الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وكان أمر الله مفعولا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون

فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء سيئة يقولوا هذه

مؤمنة

أسلحتهم لتحكم بين الناس

يكفرون بالله ورسله